وعجز العاجز وخموله وفتوره كل ذلك مقدر، لأنه لا يحصل حركة ولا سكون إلا وقد سبق بها قضاء الله وقدره. فهنا مقابلة بين العجز والكيس، وهنا في مقابلة بين العجز والكيس. إلا أن هذا الحديث الذي ذكره مصنف ضعيف، لأن فيه البكر من أبي مريم، وأما ذاك فهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر أدر أمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا لعرض على الله. حاسبوا أنفسكم في هذه الحياة الدنيا، وذلك بكون الإنسان ينظر إلى ما يقدم عليه، هل يعود عليه بالخير أو يعود عليه المضرة. فإن كان يعود عليه بالخير فعله، وإن كان يعود عليه بالمضرة تركه. وتزينوا أي يعني تهيئوا وكونوا آخذين بالأسباب التي تنفعكم وتسعدكم عند ما تعرضون على الله عز وجل. ويروى عن ميمون بن مهران قال لا يكون عبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه، يعني كما يحاسب شريكه، يعني الإنسان يحاسب شريكه مع المناقشة ومع عدم المسامحة، لأن حقوق الناس كما هو معلوم مبنية على المشاحة. الحقوق بين الناس مبنية على المشاحة، كل يريد حقه، وهذا هو الغالب على الناس. فالإنسان يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، وذلك بأن يجعلها لا تقدم إلا على ما يعود عليها بالخير، ويبتعد عن أقدامها على ما يعود عليه بالمضرة. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق اختلط وابتلي بوراقه فأدخل فيه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فترك حديثه، وقد أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف أخرج له وداود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي. نعم. عن عمرو بن عون وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن المبارك أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. يقول بالنسبة لهذا الحديث الضعيف هل يجوز للإنسان أن يستدل به لأن معناه صحيحا فيقول قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ضعيف، أم أن هذا لا ينبغي وصاحبه آثم؟ لا، ما يقول قال صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، وإنما جاء في الحديث ضعيف ويقول جاء في الحديث ضعيف كذا معناه صحيح يعني لا شك، لكن ما يقول قال رسول الله، لأن قول قال رسول الله يعني معناه جزم، لأن النبي قال. ولكن إذا قال جاء في حديث ضعيف أو جاء في بعض الحديث ضعيفة ومعناه صحيح. نعم. ذكر ابن القيم في أسباب النجاة من عذاب القبر أن يجلس المسلم ساعة لله قبل النوم ويحاسب نفسه ثم يتوب وينام على هذه التوبة، هل يحتاج هذا الفعل إلى دليل؟ كون الإنسان يخصص يعني مدة يعني معينة هذا يحتاج إلى دليل، لكن كل إنسان معلوم أن النهار ينتهي بكون الإنسان يريد أن ينام يعني في الليل، لأنه يعني جعل النهار معاشا والليل يعني سباتا ولباسا، فعندما ينتهي النهار الذي فيه معاشه وفيه كدعه يعني كونه يفكر ويتأمل وينظر يعني ما قدم، إن كان حصل منه شيء من الخطأ تاب واستغفر، وإن كان ما حصل منه الخير حمد الله وشكر. وأما كل إنسان يقال أنه يسن له أن يفعل كذا وكذا وما نعلم دليل يدل على هذا، ولكن كل إنسان عندما يأوي إلى فراشه وقد انتهى يومه وجاء ليله الذي فيه نومه وسباته، وكونه يتأمل وكونه يستغفر مما قد حصل، أما التزامه وأن وأن هذا سنة، هذا لا سنة لا تأتي إلا بشيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الرصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا لما أرى الموت، لما شغلكم عما أرى الموت. الموت يعني راجع لهادم اللذات، يعني هالجملة يعني الموت يعني راجع يعني الموت هذي ترجع إلى هادم اللذات، ما هو أرى الموت يعني هذه من لذات الموت. لما أرى الموت يعني بدلا من هذه من لذات. أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من لذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به الحساب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم رد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش دخل صلى الله عليه وسلم مصلاه، دخل مصلاه، هذا قيل يحتمل أن يكون مقصود مصلى الجنائز الذي كان يصلي فيه على الجنائز خارج المسجد، ورأى ناس يستشيرون يعني يضحكون، يعني تظهر يعني أنيابهم، يظهر أسنانهم من الضحك، ويعني كان هذا يعني مع أن المقام مقام يعني يطلب فيه الخوف من الله عز وجل وتذكر الموت وعدم الانبساط في الضحك والفرح، يعني أن الضحك يعني يكون في شيء يعني فيه فرح. فرأى قوما يستشيرون يعني أنهم يضحكون، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث يعني أمورا منها ما هو صحيح لأنها جاءت في حديث أخرى، ومنها ما لم يأتي إلا في هذا الحديث، والحديث إسناده ضعيف، والحديث إسناده ضعيف غيره لم يصح، فهو لم يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضه صحيح. قال: رأى قوما يستشيرون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى. نعم، أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى، وهذه من اللذات هو الموت. فالغفلة عن هذه من اللذات وعن الموت هو الذي يجعل الإنسان ينبسط في الحياة ويضحك، ولكنه إذا اشتغل يعني وتذكر الموت وما بعده والأهوال والأفزاع والعذاب وما فيه من البلاء وما فيه من الأمور التي جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصناف العذاب ومن أنواع العذاب، فإن الإنسان يتألم ويحزن ويصيبه الخوف، ولا يكون هناك مجال للضحك والفرح والسرور. ذكر هذه الملذات إيش؟ فأكثروا من ذكر هذه الملذات الموت فإنه لم يأتي. هذا جاء في حديث أكثروا ذكر هذه الملذات، هذا سبق أن مر بنا. أكثروا ذكر هذه الملذات، هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة، يعني القبر هو الذي يتكلم، يقول أنا بيت الغربة وبيت الوحدة وبيت الدود وبيت التراب. نعم، وهذا جاء من هذا الطريق وهو غير صحيح، والله على كل شيء قدير. لو ثبت لا ما في مجال للتردد فيه، ولكنه لم يثبت. نعم. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وهذا جاء في بعض الأحاديث، كونه يعني يوسع له في قدره وكونه يفتح له الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، هذا جاء في حديث البراء بن عازب الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في البقيع وكان القبر لم ينتهي حفره، فجلسوا ينتظرون إنهاء حفره وإنهاء اللحد حفر اللحد، فحدثهم بهذا الحديث الذي هو حديث البراء بن عازب الطويل رواه الإمام أحمد وغيره، حديث صحيح، وفيه أنه يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. نعم. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض الله له 70 تنينا. سؤال التنين، التنين هو الحية الضخمة العظيمة ذات السموم، لأن هذا من أسماء الحيات التنين. نعم. لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقي في الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به الحساب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يعني هذا المعنى صحيح، والذي سبق أو الذي جاء في حديث البراء بن عازب يدل عليه، لأن يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل في آل فرعون النار يراضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب النار من عذاب شديد هو عذاب النار إلى عذاب في النار أشد من هذا الذي حصل لهم في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهو يعني كون الإنسان يعني إما في جنة وإما في عذاب، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية هو صدوق الترمذي. نعم. عن القاسم بن الحكم العرني صدوق فيه لين وله بصارف للمفرد والترمذي. نعم. عن عبيد الله بن الوليد الوصافي وهذا ضعيف وله بصارف للمفرد والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عطية وهو العوفي أيضا وفيه ضعف صدوق نفسه كثيرا وله بصارف للمفرد وابو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير فرأيت أثره في جنبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الحديث قصة طويلة. ثم رأي أبو عيسى حديث ابن عباس, حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال, أي عمر قال: دخلت على رسول الله يعني متكئ على حصير وقد أثر في جنبي على رمل حصير. رمل حصير يعني هو يعني الحصير الذي صنع من الفوص ويعني صار له شيء منخفض وشيء مرتفع, فإن الجسد إذا كان عليه ونام الإنسان عليه يكون له تأثير وينطبع في جسده الهيئة التي كان عليها الحصير. وهذا يعني فيه بيان من الزهد. هذا الحديث يدل على زهد الذي حصل في الدنيا وتقلله منها وعدم تنعمه فيها, وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحصير الذي صنع من الخوص وفيه ارتفاع وانخفاض في نفسه, والجسد إذا اعتمد عليه واتكى عليه ينطبع في الجسد, لا سيما إذا لم يكن هناك وطاء ويحول بينه وبينه. فهذا دال على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عدم التنعم في الدنيا وجهده فيها وتقلله منها, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة في البخاري تعليقا مسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديثا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وفي الحديث قصة طويلة. نعم هو سيذكرها المصنف في كتاب التفسير. باب. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقدم بمال من البحرين وسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم, فأبشروا وأملوا ما يسركم, فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ما الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى هذا الحديث عن عوف, عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بمال من البحرين وعلم بذلك الأنصار وافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا له يعني بدوا له يعني وأظهروا يعني برزوا أمامه يعني دون أن يقولوا نريد كذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف يعني وظن أنهم إنما علموا بالمال الذي جاء به أبو عبيدة، فقال أظنكم علمتم بكذا، قالوا أجل يعني علمنا بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، يعني بشرهم صلى الله عليه وسلم بالخير العاجل والآجل، ومن ذلك هذا الذي يكون أو هذا الذي جاء يحصلون نصيبهم منه، فهم يبشرون ويؤملون بهذا وبغيره. ثم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خشي على الناس الفقر، خشي على الناس الغنى الذي يطغيهم والذي يجعلهم كثير منهم يكفرون بنعم الله عز وجل ويغفلون عن شكرها ويتمتعون بنعم الله ولا يؤدون ما يجب لله عز وجل من الحقوق. فقال عليه الصلاة والسلام مبين لهم أن الفقر ليس هو الذي يخشى عليهم، وإنما يخشى عليهم المال، وأن تبسط عليهم الدنيا وأن تكثر في أيديهم فتلهيهم وتطغيهم وتشغلهم عن أعمال الخير التي هي زادهم في الدار الآخرة، فيكون اشتغالهم في زاد الحياة الدنيا الذي هو المال والذي يجمعونه ويفتنون في جمعه وفي تحصيله ويتنافسون في ذلك، ويترتب على ذلك أنه يكون سببا لهلاكهم، وذلك في كونهم يصرفونه في ما يعود عليهم بالمضرة فيحاسبون عليه. وقد سبق أن مر جملة من الأحاديث التي فيها أن الإنسان لا تزول قدمه عن الله عز وجل يوم الحساب حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، يعني يسأل عنه داخلا خارجا ويحاسب عليه داخلا خارجا. ومن عرف ذلك واستعد له فهذا هو الذي يظهر بالسعادة، ومن غفل عن الحساب واشتغل بتحصيل الدنيا وجمعها من أي طريق حصلت سواء من حلال أو حرام، يكون بعض الناس تعريف الحلال والحرام عنده والحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد، والحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ المال من حلال أو حرام، لا يبالي، المهم أن يقع في يده، فالذي يصل إلى يده هذا هو الحلال والذي لم يصل إلى يده هو الحرام، لأنه لم يصل إلى يده، الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفقر هو ليس هو المخشي عليهم، وإنما المخشي عليهم الغنى وكثرة المال والتنافس فيها وما يترتب على ذلك من الهلاك لهم كما كان سبب هلاك الأمم من قبلهم. قال حدثنا سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن المبارك عن معمر ويونس، يونس بن جهري نعم وهو يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن الزهري عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة، عن عمرو بن عوف أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود نعم. باب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل لماذا خص الأنصار بالذكر دون غيرهم من أهل المدينة؟ يمكن هؤلاء هم الذين برزوا وكان يعني مساكنهم يعني نائية، ولهذا قال وافوا صلاة الفجر، لأنه معناه أنهم يصلون في أماكنهم، ولكنهم يعني بهذه المناسبة جاءوا وصلوا مع الفجر، لأنه قال وافوا صلاة الفجر يعني معناه أن في غيرها أنهم يصلون في مساجدهم. في الحديث الذي مر وإلى جنبه 99 منية، هل لذكر هذا العدد مفهوم؟ الذي يبدو والله لم أنه المقصود به الكثرة، المقصود به الكثرة والمبالغة في الكثرة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.